الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وكما وعدناكم أن بعد الانتهاء من سورة البقرة وبعد انقضاء شهر رمضان المبارك، نسأل الله القبول، سنخصص حلقة لأسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلى بريد البرنامج الإلكتروني. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغاني. فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى القبول منا ومنكم من جميع المشاهدين، ونسأل الله عاما هجريا سعيدا ومجيدا إن شاء الله بإذن الله. اللهم آمين، بارك الله فيكم. نبدأ من سؤال الأخت وسن شاكر. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول أنا أختكم في الله وسن شاكر من العراق، طالبة دكتوراه لغة عربية، وددت أن أسأل شيخنا الجليل عن إمكانية وكيفية الحصول على بطاقة دخول المعجم التاريخي الذي أعدته الشارقة، وحاولت الحصول على المعجم لكن أجور الشحن كانت مرتفعة نوعا ما، وأنا كلي رغبة في دراسة ظاهرة لغوية من ظواهر هذا المعجم، وجزاكم الله كل الخير. هذا سؤال في الحقيقة لعله من خلاله نجيب على مشروع المعجم التاريخي بشكل عام، ثم كيفية الحصول عليه إلكترونيا أو ورقيا. والمعجم التاريخي الآن الحمد لله، أولا توفيق الله لي للمجامع اللغوية، وفي مقدمتها توفيق الله لصاحب السمو الشيخ سلطان حفظه الله حاكم الشارقة الذي تعهد وأتم هذا المشروع كما لا يخفى عليكم. جزاه الله فالمشروع خيرك. الآن قد انتهى وهو في 127 مجلدا، هو موجود على الشابكة في موقع المعجم التاريخي للغة العربية، وهو في التطبيق، موجود في التطبيق، ويمكن الحصول عليه إلكترونيا بكل سهولة. أما ورقيا فيطلب من منشورات القاسمي، وكما تفضلت الدكتورة شحن وكذا يتطلب، لأن 127 مجلد يعني الشحن مكتبة. لكن لكن لكن إذا أرادت الأخت وسن أو أراد أي أحد من الأخوة الحصول على النسخة الورقية، بالإمكان الحصول ليس من خلال الشحن، وإنما الحصول عليها من مشاركة منشورات القاسمي في المعارض الكتاب. نعم. التي في البلدان، يعني منشورات القاسمي تشارك في القاهرة، في الأردن، في الرياض، في كذا. نعم. في الكويت، في عدة دول، والشارقة ضيف شرف في المغرب كذلك أعتقد. نعم، في شهر مايو القادم إن شاء الله. نعم. فسيكون المعجم موجود. نعم. يعني بهذه الطريقة ممكن الحصول على المعجم الورقي، أما الإلكتروني كما تفضلت هو متاح. متاح، هو متاح على التطبيق وعلى الشابكة، وعلى الشابكة والتطبيق الإلكتروني اللي هو للهواتف الذكية. نعم. على معجم. معجم. نعم. هكذا معجم، المعجم أو معجم هكذا. نعم. والموقع الإلكتروني هو معجم أيضا، تدخل معجم التاريخي فيقودها إلى مجمع اللغة العربية ثم إلى المعجم. أو أحيانا العكس، الله يبارك فيها. طيب. مع الإشارة إلى أن كذلك صاحب السمو حاكم الشارقة الله يجزيه الخير تكفل بعمل مشروع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على المعجم. نعم. وهذا بدأتم فيه فضيلتكم. هذا سيكون بإذن الله، بإذن الله ساريا المفعول في نهاية العام. نحن نهاية شهر 10 أو 11، يعني مع معرض الكتاب سيكون بإذن الله تبارك وتعالى. يعني بالذكاء الاصطناعي تسأل المعجم ويجيبك ويعطيك. نعم. بتطور دلالي، يعطيك معاني، يعطيك كذا، يعني على حسب الأسئلة التي تسألها. طيب. إن شاء الله. بارك الله فيكم. الأخ المصطفى العمري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا، تعلمنا منكم الكثير، لقد أصبحنا نقرأ القرآن بتدبر وساعدنا ذلك حتى على حفظ القرآن ودراسة المتشابهات. لدي طلب وهو كتاب الدكتور فاضل، هو فاضل، كتاب الدكتور فاضل هو فاضل. لقد تأخرت في طلبي حتى يتسنى لي أن أحاكي الدكتور، أنا لست من قراء التفاسير حتى أعمل عقلي مع الآية ثم القاموس. على فكرة قبل أن أسمع حلقتكم كنت أنحو على منهاجكم، أما بالنسبة لفعل كتب فاعله الله تعالى، لكن في المسائل الشاقة لا ينسب أو لا ينسب ربنا الفعل لذاته، جاء في الصيام والقتال، على البريد لأني أعيش في إسبانيا لا أستطيع متابعتكم على الشاشة بل أكتفي بالهاتف وجزاكم الله خيرا. تم إرسال الحمد لله تم إرسال الكتاب له على البريد كل من طلب منا ووجدت بريده فتم إرسال كتاب جواهر الدرر الذي يطلبه الكثيرون. بالنسبة لملحوظته ملحوظته قال حين تذكر حيننا تناقشنا قوله تعالى كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال كتب عليكم القتال هو أعطى ملحوظة قال ويذكرها بعض الناس أن الفعل كتب يكتب يصاغ مبنيا لغير الفاعل إذا كان الفعل شاقا صيام قتال مثلا لكن هذا معنى ذكره بعض العلماء. نحن ذكرنا أن ثمة علاقة بين الفاعل الحقيقي وهو الذي كتب هو الله تعالى والذي يقبل الفعل يقبل الفعل وهو البشر المؤمن كتب عليك الصيام لأنك دخلت في عقد الإيمان مع رب العالمين فالله يصوغ الفعل لما لم يسمى فاعله ليشير للاثنين أما الفاعل الحقيقي فهو الله تعالى بينما عندما يقول كتب على نفسه الرحمة هو كتبها وهو كتبها على نفسه وكتب الله لأغلبن أنا هو الذي كتب المعنى. لا دخل ملحوظته جيدة لكن إحنا لا نستطيع أن نعمم يعني جزاه الله خير. إذن الأخ مهند كذلك تم إرسال كتاب الدكتور لكم من مهند عبد الجليل نجاة من الجزائر بعد التحية والسلام تقول استفدت منكما كثيرا وتعلمت كثيرا أسأل الله لكم الأجر والأجر الموفور عندي سؤالان اثنان. السؤال الأول ذكر الدكتور أن العجلة لم يذكر في أي آية في القرآن لكن في سورة طه ظهر لي وكأن فيها آية الرقم 88 تخبر بذلك فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فهل من توضيح من فضلكم؟ هذا السؤال الأول. لا أنا أولا لا أذكر أنني قلت لا يوجد أبدا وإذا قلنا فنحن أخطأنا يعني لكن هو موجود يعني في سورة البقرة ذكر العجل أربع مرات أشربوا في قلوبهم العجل صحيح ثم اتخذتم العجل وقلت ثمة مناسبة بين ذكر العجل أربع مرات وتسمية سورة البقرة أراد الله أن يحذف حب العجل من قلوبهم فأمر بذبح البقرة إذا كنت تذكر نعم أذكر لكن ثم وأشربوا في قلوبهم العجل في سورة النساء مرة واحدة في الأعراف مرتين في هود مرة جاء بعجل حنين يعني مضطرد يعني مضطرد يعني أنا لا أذكر إذا كنت فعلا قلت غير إذا قلت غير موجود فأنا أعتذر يعني بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول عندما سئلت أمنا عائشة رضي أو سألت أمنا عائشة أو سألت أمنا عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم عن العشر الأواخر من رمضان ماذا تقول؟ فقال سيد الخلق والحبيب المصطفى قولي اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا دعاء شامل وفيه ما فيه لكن الدكتور قال إن العفو عدم المؤاخذة لكن الذنب موجود فكيف للذنب أن يبقى موجودا وهو وعد الصائم إيمانا واحتسابا بغفر الذنوب؟ سامحوني على ركاكة التعبير. المهندسة نجاة من الجزائر. والذي ذكرته بالحمد لله ذكره العلماء كلمة عفا وعفا أو عفايا أخفى وأعفت الريح الأثر عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها عفت الديار يعني جاءت عليها الرمال فأخفتها نعم وعفتها فتأتي بمعنى المسح والمحو وتأتي بمعنى ترك العقوبة عفى الملك عن المجرم أو عن المخطئ ترك العقوبة وهذا اللي في القرآن وأنا ما أتيت به من عند العلماء يقولون العفو ترك العقوبة والمؤاخذة والغفر غفر فيه الستر صحيح لذلك نحن نطلب واعف عنا واغفر لنا ففي ترقي الله الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى والحمد لله نسأل الله يعني الأيام الماضية كانت إنك عفو تحب العفو فاعف عنا أمحو هذا الذنب ولا تؤاخذنا به فهذا هو توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم. العلماء ذكروا العفو هو المحو مع ترك المؤاخذة الغفر هو الستر النهائي يستر الصفح هو عدم التثريب وعدم اللوم أنت قد تعفو عن إنسان ولكن في قلبك شيء تعفو ولا تسقط العقوبة لكن لا تسامح مسامحة فلذلك موجود فاعفوا واصفحوا فاعفوا واغفروا فكلمات فيها تقارب في المعنى بارك الله فيك. بارك الله فيكم. الأخ ناجي لديه مجموعة من الأسئلة. ناجي من ليبيا يقول: لماذا في آية البر في سورة البقرة جاءت كلمة المساكين منصوبة على النون؟ يعني فتحة على النون. ها يعني يقصد مفتوحة، النون مفتوحة يعني. نعم نعم، لأن النصب علامة عربية. طيب، يقول: بينما أغلب الكلمة جاءت بالكسر على النون في القرآن، هي المساكين جمع مذكر سالم، جمع مسكين يعني، لا هذا يعتبر الجمع سميني جمع تكسير وتظهر فيه العلامات والتبس عليه. نعم الرجل. نعم نعم نعم. شكرا يا أستاذ ناجي. هو في الحقيقة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى أن يقول: وآتى المال على حبه. آتى المال على ذوي القربى والمساكين منصوب على مفعول به. عندما قرأها المساكين، هذه معظمها في آيات وبالوالدين إحسانا وذي القربى وبذي القربى واليتامى والمساكين. والمساكين تعال معي إلى قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى والمساكين. إذن الجمع الجمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. هو التبس عليه هذه مع مساكين، ظن أن الياء جمع مذكر أو شيء منها، هي تلبس أنها تكون جمع مذكر سالم. أيوة يعني هذه حفظه الله يعني. طيب، سؤاله الثاني يقول: لماذا في سورة البقرة في الآية 193 قال الله تعالى: ويكون الدين لله. نعم، ويكون هي بالنصب صحيح؟ مزبوط. لأن ما قبلها ذات نصب. ويكون الدين لله. وفي سورة الأنفال الآية 139 قال: ويكون الدين كله لله. نعم، بالتوكيد اللفظي. بالتوكيد اللفظي والمعنوي. نعم، فأنت مررنا جميعا على آيات القتال في سورة البقرة، وقلنا متى أمر الله بالقتال: وقاتلوا الذين يقاتلونكم، يعني تدافعون عن أنفسكم. فكانت في بدايات حينما منعوهم من العمرة قال: قاتلوا فقط واقتلوهم حيث ثقفتموهم، فإن انتهوا فانتهوا. ففي ذلك الوقت تلك الفترة قال: ويكون الدين لله سبحانه وتعالى. الثانية في غزوة بدر سورة الأنفال. سورة الأنفال خلص استتب الأمر أكثر فأكثر. لما استتب الأمر للإسلام أراد الله التأكيد: ويكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. فسورة الأنفال متأخرة في النزول عن سورة البقرة، ولذلك في ترقي. مرة قال: يكون الدين لله، مرة قال: يكون الدين كله ولا ينازعه دين آخر في الجزيرة في الجزيرة العربية. وهذا ما تم، وهذا من التوكيد المعنوي. من التوكيد المعنوي. بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول: في سورة الطلاق الآية الثانية قال الله تبارك وتعالى: ذلكم يوعظ به نعم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، بينما في سورة البقرة قال: ذلك يوعظ به. نعم، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فلماذا في البقرة قال ذلك وفي سورة الطلاق قال ذلكم؟ أولا قضية لغوية، أن اسم الإشارة مثل هذا ذلك ذلكم ذلكن يجوز فيه الوجهان. تقول أنت لإنسان أو لجماعة تقول ذلك الأمر الذي شغلكم ذلك، أو تقول لهم ذلكم الأمر الذي شغلكم، يجوز الوجهان. في سورة البقرة الله تعالى وجه الخطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم وحده في البداية: ذلك يوعظ به من. ذلك الكاف تعود للخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. في سورة الطلاق مباشرة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فوجه الخطاب للجميع: ذلكم يوعظ به من كان، لأن المفتاح يا أيها النبي إذا طلقتم. فآثر القرآن الكريم في سورة البقرة الإفراد تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، وآثر في سورة الطلاق خطاب الجمع. لكن في اللغة العربية هو ذا يعني جائز، حتى مع ذكرني زليخاء زوجة العزيز في يوسف: ذلكن الذي لمتنني فيه. وتستطيع أن تقول ذلك الذي لمتنني فيه، فيجوز الإفراد ويجوز الجمع، والقضية واضحة إن شاء الله. بارك الله فيكم. الأخ خرشي محمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد العربي هكذا اسم نفسه، محمد العربي من الجزائر. نعم. يقول: أثناء تفسيركم لقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، تذكرت ما ينسب إلى إمام اللغة سيبويه. نعم، عمرو بن عثمان. نعم. يقول أنه قال أموت وفي نفسي شيء من حتى. ففي هذه الآية قراءتان، قراءة حفص ومن وافقه بالنصب حتى يقول الرسول. نعم، ثمانية قراء. ثمانية قراء. نعم، بنصب يقول بأن مضمرة. نعم، تأتي بعد حتى. جيد. وقراءة ورش ومن وافقه بالضم حتى يقول الرسول. نعم صحيح. على من الرفع هنا؟ فلذلك قال أخشى أن أموت وفي نفسي شيء من حتى. على كل هو يكمل رسالته ويقول ومع أنني معتاد القراءة برواية حفص فإنني أجدني أستثقل القراءة بالضم. صحيح. من باب الألفة فقط. نعم. نعم. هنا بارك الله فيك، ثمانية قراء قرأوا برواية حفص حتى يقول إلى أن يقول الرسول والذين آمنوا، معروفة. ورس وأبو جعفر، فهنا حتى الغائية، الغائية وبعدها أن مضمرة. ورس وأبو جعفر المدنيان، عفوا، نعم، نافع المدني، ورس عن نافع وأبو جعفر يقرآن حتى يقولوا، على أساس حتى لا تعمل عملها الغائي، كأنه يقول ويقول الرسول والذين آمنوا معه متى، يعني عاطفة، عاطفة. وتكون هنا يقول فعل مضارع يصور الحالة، لتصوير الحالة رب العالمين أراد أن يأتي بيقول لتصوير الحالة. الفعل المضارع عندما يحكي قصة معينة تقول أنا مررت به يلعب، مررت بذلك الفتى يلعب، أو مررت به يحفظ وهو يحفظ. فعندما نصور الحالة نأتي بالمضارع كما هو. والقراءتان صحيحتان عشريتان، قرأ بها جل القراء حتى يقول وحتى يقول، ولا ينبغي أن نعترض على مثل هذا، بالعكس هي واضحة من الناحية اللغوية عند العرب. بارك الله فيك. واضح. طيب، هنا سؤال أخ ناجي العوجلي من ليبيا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لماذا في الآية 80 من سورة البقرة قال الله تعالى أياما معدودة؟ نعم. وفي الآية 24 من سورة آل عمران قال أياما معدودات. نعم. ولماذا في الآية 61 من سورة البقرة قال ويقتلون النبيين بغير الحق؟ نعم. ويقتلون النبيين بغير الحق في الحديث عن بني إسرائيل. نعم. بينما في الآية 112 من سورة آل عمران قال ويقتلون الأنبياء بغير حق، عفوا، الأولى ويقتلون النبيين بغير الحق. نعم. والثانية بغير حق، والنبيين والأنبياء، النبيين والأنبياء. نعم نعم، بارك الله. نجيب. نعم. عن السؤال الأول أولا، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وفي سورة آل عمران أياما معدودات، لماذا اختلاف هذا الوصف؟ أولا قضية نحوية لغوية، العرب عندما يريدون مثلا أن يصفوا جمع غير العاقل بوصف المؤنث المفرد، ففي هذا الاسم أو هذه الصيغة يقصدون التكثير. مثلا نقول أشجار معدودة، لما نقول أشجار معدودة مثلا أو أنهار معدودة فهي كثيرة. لو أردنا أشجارا بسيطة الأشجار معدودات، يعني المؤنث السالم يدل أحيانا على القلة، أحيانا أو كثيرا يدل على القلة، لأن في صيغ جموع مخصصة للقلة. نعم نعم، أفعل. نعم. وفعل وإلى غير ذلك وأفعلة. نعم. أما جمع المؤنث يقولون أيضا، نحن نعود إلى النحاة، من معانيه القلة. ذكرنا أنت تذكر سبع سنبلات. نعم نعم. وسبع سنابل. صحيح. هنا عندما أراد الله تعالى التكثير، لما ذكر كثيرا من جرائم بني إسرائيل هم قالوا عن أنفسهم إذا عذبنا الله فلن تكون إلا أيام معدودة. يعني خليها 20 يوم 40 يوما. عندما السياق في سورة آل عمران ذكر الجرائم أقل، قالوا أيام معدودات، يعني 4 أيام 5، أقل من 10. فهم الله تعالى أنطقهم بما في نفوسهم. فالسياق الذي فيه كثير من الجرائم والمعاصي جاءت أياما معدودة. واضح. وهذا في اللغة العربية تقول أقلاما معدودة، يعني 50 60، أقلام معدودات 5 6 7. وهذه لغتنا الجميلة يعني. سبحان الله. نعم. طيب في موضوع يقتلون النبيين بغير الحق. نعم. ويقتلون الأنبياء بغير حق. جيد. في هذه الآية وردت في سورة البقرة في وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد إلى غير ذلك وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، النبيين جمع قلة، جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم، سالم بغير الحق، أي لأن العدد كان مقصودا أقل، وبغير الحق المعلوم. متى يقتل إنسان؟ يقتل إذا قتل. نعم. النفس بالنفس بغير الحق المعهود المعروف في الشرائع، من غير حق، من غير وجه حق، من غير وجه حق. لكن في الآية الثانية كثر قال يقتلون الأنبياء بغير أي وجه من الحق. هنا نكر ليدل لا بحق ولا بغير حق على العموم، على العموم. لما كثر الأنبياء قال يقتلون الأنبياء وهذه جريمة كبيرة. بغير حق، أي بغير أي شيء من حق. سبحان واضح الله. فالتنكير والتعريف عنده دور كبير، والأنبياء والنبيون هذا تكثير وتقليل كما تعرف في اللغة العربية. الأخ خالد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الأخوة القائمين على هذا المشروع الجميل، نرجو منكم أحبتنا أن لا تقتصروا على أن تكون الموسوعة في موقع إلكتروني. يقصد تفسير البلاغي. تفسير البلاغي، البلاغي في مجمع القرآن الكريم. يقول وإنما نرجو من الله ثم منكم أن يجمع في تطبيق يكون على الهواتف المتحركة أو الجوالات، سواء متجر أبل أو جوجل أيا كان. يقول والكثير بلا شك مثلي يبحثون منذ زمن طويل عن تطبيق يتحدث عن بلاغة القرآن وبيانه العظيم ولطائفه اللطيفة، وللأسف إلى يومنا هذا لا يوجد تطبيق يخدم هذا المغزى، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يجعل هذا المشروع في ميزان حسناتكم ومن تحبون، والله ولي التوفيق. أولا نشكره على السؤال، ثانيا ربما بعض المشاهدين جاء أوان إعلامهم، ونبشر الأمة ب47 مجلدا ما شاء الله في مجمع في مجمع القرآن الكريم. تم طباعة 47 مجلدا. إلى أي سورة؟ إلى سورة ياسين، ما قبل ياسين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وكلها يا دكتور محمد تفسير بلاغي فقط، بمعنى لا يتعرض كثيرا للقراءات أو للاستنباطات الفقهية، الأحكام الفقهية، المسائل أو أحكام فقهية أو أسباب نزول يذكرها لماما. أما لباب هذا المشروع هو الوقوف عند بلاغة القرآن، يعني البيان والمعاني والبديع والشرح اللغوي والشرح اللغوي والنحوي لغير ذلك. فهي موسوعة لغوية بامتياز، وجزا الله خيرا صاحب السمو الشيخ سلطان الدكتور القاسمي، فعلا جمع 40 مفسرا. أنا أتعامل معهم الحمد لله، تعاون معهم مشان هيك هو وجه السؤال. ونبشر الرجل، وإن كنا نحن لا نتكلم مجمع، لكن فعلا هم بصدد إقامة تطبيق مثل تطبيق المعجم التاريخي، بصدد إقامة تطبيق رائع لموسوعة التفسير البلاغي. ممتاز. لكن لم ينتهوا منها بعد إن شاء الله، فور الانتهاء منه لعلنا يعني نخبر، حتى نخبر الأخوة المشاهدين كذلك إن شاء الله. أبو كرار من العراق بعد السلام ورحمة الله وبركاته يقول حافظوا على يقول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، البقرة 238. يقول بالنسبة لتفسير هذه الآية، هل ممكن القول أن معنى والصلاة الوسطى ليس المقصود هو الموقع الوسط أو صلاة واحدة مفضلة على البقية، لأنه لا يوجد دليل قاطع بذلك، وإنما هو جميع الصلوات تكون وسطى، أي بمعنى كل صلاة تكون وسط بين عدم التسرع والإطالة، يعني صفتها تكون وسط، يعني مثل وكذلك جعلناكم أمة وسطة، يعني معتدلة، عدم التسرع أو الإطالة خاصة في الجماعة وحفظ في الجماعة وحفظ حدودها وأوقاتها وغيرها من الأمور التي ترفع وتحفظ ترفع وتحفظ درجة الصلاة. وكذلك أن نهاية الآية جاءت بكلمة قانتين، ومن معاني القنوت هو الخشوع، أي محاولة الخشوع في كل الصلاة. هذا هل هذا التأويل مقبول، مع العلم أنه قد اختصرت كثيرا وجزاكم الله خيرا. أبو كرار من العراق جزاه الله خير، لعله استمع إلى الحلقة التي كنت حدثنا فيها عن قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وفعلا العلماء يختلفون في تحديد هذه الصلاة، منهم من رأى أنها صلاة العصر بعد، يعني هي وسطى بين الصبح والظهر وبين المغرب والعشاء، منهم من يرى أنها صلاة الفجر هي وسطى بين المغرب والعشاء جهريتين وبين الظهر والعصر سريتين. المعنى الوسطي قال به العلماء، المعنى الذي ذهب إليه أيضا قال به العلماء وهو الصلاة الوسطى، الصلاة الفضلى. الفضلى بماذا هي فضلى؟ بأركانها وسننها ومستحباتها وشروطها. وكنتم أمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطى، أي أمة خيارا. وقال أوسطهم، أي قال أعدلهم أعقلهم. فتأتي بهذا وتأتي بهذا، فتأويله مقبول. ويقصد بالصلاة الوسطى الفضلى التي فضلها الله، والتي فضلها الله هي أن تكون بشروطها وأركانها وسننها وكذا. ولا مانع أن يقصد صلاة بعينها، والله حثنا جل جلاله أن نحافظ على الصلوات الخمس. أخفى الصلاة الوسطى حتى نحافظ على الجميع، أخفى ساعة الإجابة حتى نحافظ على الدعاء، أخفى ليلة القدر حتى نحافظ على العشر الأواخر. من هذا الباب بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. الأخ حكمة الأبيض لم يذكر من أين، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لاحظت عند قراءتي للمصحف أن المواضيع داخل السور لا تأتي بمكان واحد مثل ذلك. مثال ذلك في الجزء الثاني نجد أن آيات الجهاد، عفوا الحج والجهاد والخمر والنفقة متداخلة فيما بينها، فالآيات تكون في الحج ثم تتحدث عن الجهاد، وبعدها عن بني إسرائيل ثم عن الجهاد، وفي سورة النساء أجد حديثا عن الضعفاء والفرائض، ثم في آخر السورة يعود ويتكلم عن المال بعد أن تكلم عن عدة مواضيع منها أهل الكتاب والقتال في سبيل الله، فهل لذلك تفسير معين؟ يقول أرجو من قناتكم المتميزة مستعينين بفضيلتكم أن يكون هناك برنامج يفرق أو يوضح ما الفوارق بين الشعر الجاهلي والقرآن الكريم من حيث الأسلوب والبلاغة، أي ما هو المميز بالقرآن الكريم عن الشعر، وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. لو سمحتم هل توجد قائمة بأسماء الكتب الخاصة بالدكتور أو التي تختص بتفسير القرآن وأين تنشر؟ وعن هذا البرنامج هل يوجد كتاب مطبوع بهذه الحلقات؟ ولعل السؤال الأول يقصد بأن الشعر الجاهلي يعني كان له تقسيمات معينة، الشعراء تقريبا كلهم مشوا على هذه التقسيمات، يعني الوقوف على الأطلال ثم ذكر الناقة ثم ذكر الرحلة ثم ذكر الموضوع الأساسي للقصيدة. فهو يقول لعلي هكذا فهمتنا، يعني يقول السؤال خاص بالشعر الجاهلي مع القرآن، يقول القرآن لا، المواضيع فيه متداخلة، يعني لم يمشي على ما عهد العرب من الشعراء. بارك الله فيك. نبدأ من هنا. الشعر الجاهلي كما تفضلت، القصيدة الجاهلية لها خصائص. أولا لها خصائص الدقة في الأسلوب، جزالة الألفاظ، الإيقاع الموسيقي الصوتي، جمال الشعر. هذه خصائص شكلية. خصائص شكلية. والخصائص الموضوعية كما تفضلت يبدأ بالبكاء على الأطلال والرحلة إلى الممدوح أو كذا، ثم الغرض الأساسي. هذا شيء بسيط جدا بالنسبة للقرآن الكريم. هو الآن سؤاله الأول، نجد في القرآن، ونحن ضربنا مثلا في سورة البقرة، تحدث سبحانه وتعالى عن الصيام، تحدث عن الوصية، تحدث لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تحدث عن الأهلة والحج، اغتنم انتهز القرآن الفرصة يتحدث وقاتل الذين يقاتلونكم، عاد يسألونك يسألونك يسألونك قضايا حول الحيض، عن اليتامى، عن كذا. ثم جاء الإنفاق في يعني مساحة كبيرة، ثم مسألة الربا، ثم آية التداين. السؤال، هل القرآن الكريم يعرض القضايا كما تعرضها كتب الفقه؟ هو هذا سؤاله. لا، القرآن ليس كتاب فقه، ليس كتاب أصول فقه، ليس كتاب أخلاق يقنن ويقول الآن نتناول الأخلاق، إذا نبدأ بالعدل ثم الإنصاف ثم الحلم ثم الصبر ثم إلى غيره. أو كتاب فقه يتكلم عن الطهارة والصلاة ثم الصيام ثم الحج ثم لا. الكتاب القرآن هدى للعالمين، معجز ببلاغته، محكم في بنائه ونسيجه. الله تعالى رتبه ترتيبا عجبا عجبا، وصدق الجن حين قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. كل ملحوظة تقود إلى الملحوظة الثانية. الآية لا بد لها من علاقة مع سابقتها ثم لاحقتها. أين وضع آية الدعاء؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وضعها في وسط آيات الصيام ليقول لنا بالترتيب إن الصيام مظنة استجابة الدعاء. وضع آية الربا أين؟ بعد آيات الإنفاق ليقول لنا تحلوا بالإنفاق واجتهدوا في الإنفاق ولا تتداينوا بالربا. ثم جاءت آية المداينة بعد ذلك. إذن ترتيب القرآن وفق حكم عجيبة ربانية، وليس لا ينبغي أن نقرأه مثل كتاب في الفقه أو كذا أو كذا. القضية الشعر الجاهلي أنا أقول لحكمة الأبيض يا أخي لا يقاس، والله مهما كان امرؤ القيس وعنترة وفلان، الشعر الجاهلي صحيح جزل قوي كذا، لكن هم أنفسهم وعلى في مقدمتهم لبيد، شاعر لبيد بن ربيعة، نعم، وحسان بن ثابت قال لا كل شيء ما خلى الله باطل، باطل وكل نعيم لا محالة زائل. عندما سمعوا فصاحة القرآن الذي تربع على عرش الفصاحات إحكاما اختيارا صورا مجازات، لا من المستحيل، وتحدى الله البشر قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون. فثمة بون في الصحة، في المضمون، في الشكل، لا يقاس إطلاقا إطلاقا. بارك الله فيك. طيب، يتحدث عن كتب التفاسير بشكل عام، ثم يتحدث عن إصدار في رحاب صورة كمطبوع. في رحاب صورة نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في المستقبل، ونحن نكتب ونبيض ونجتهد، يأخذ أي سنوات. لكن هو سأل عن كتبي، كتبي عند موجودة في ابن كثير، في دار، حسب ما فهمت، دار ابن كثير في بيروت، وسيصدر بعض منها جديد في هذه الأيام إن شاء الله. طيب، هنا سؤال من أحد الأخوة لم يذكر اسمه، يقول لدي سؤال لحضرتكم، ما هو ملك سيدنا سليمان عليه السلام؟ هل هي الريح أم الشياطين فقط، أم يضاف عليه منطق الطير وفهمه لكلام النمل وتسبيح الجبال وتسبيح الطير؟ لأنه ورث من أبيه الحكمة والعلم، فهل ورث معه ما ذلك معه، ما يعني يقصد بالإضافة إلى ذلك؟ وما معنى سخرنا له الريح والشياطين من سورة صاد؟ أيضا ما الفارق بين سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهما السلام، إن كان الاثنين تسخير أو تسخرت أمور خارج المألوف؟ أقصد أين ما تميز به ملك سليمان عن ملك أبيه عليه السلام، ويستشهد بالآية ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال، إلى نهاية الآية. هذا السؤال الأول والثاني تقريبا. نعم، أنا قرأت سؤاله جزاه الله خير. أولا هو مطلع جيد، يعني لماذا نحصر أن نعمة الله على سليمان فقط في العلم والحكمة التي ورثها من أبيه؟ هو صحيح ورث منه العلم والحكمة والنبوة، أعطاه الله تبارك وتعالى. وأيضا إذ قال داود وسليمان علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، فهو اشترك مع والده داود عليهما السلام في منطق الطير، في تسخير الكثير من الأشياء. لكن ملك سليمان أوسع، التاريخ يقول هو عندما دعا قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أعطاه الله الريح تمشي وتجري وتعصف رخاء وعاصفة حيث أراد وحيث أصاب. الله تعالى لم يعطي هذا لداود عليه السلام. سخر له الشياطين وكل غواص وبناء، وتأتيه بالعجب العجاب. داود عليه السلام شيء آخر، أعطاه مزمار داود، أعطاه الجبال يسبحن معه والطير، أعطاه صنعة لبوس لكم تحميكم، هذا له معجزات، ودعني أقول أعمال خارقة. وأعطى لي سليمان أعمال خارقة، كلاهما أعطاه العلم والحكمة والنبوة. واضح؟ فهو سأل سؤال، ما معنى سخرنا له الريحة؟ نعم، هذا السؤال الثالث، ما الفائدة من تسبيح الجبال لا هذا لا غير سخرنا له الريح والشياطين. نعم، تجري بأمره رخاء حيث أصاب. نعم، والشياطين. نعم، طبعا هذه الدليل، هذه معجزة عظيمة أعطاها الله تعالى لنبيه سليمان، بحيث كان يوجه الريح سواء رخاء أو عاصفة كانت تلبي وكانت تنقله وكانت تفعل له ما يشاء، وسخر له الشياطين. بارك الله. واضح. طيب، هو يعني فيما يتعلق بالشياطين، نعم، يعني سنأتي إلى موضوع تسبيح الجبال. يقول سخرت لسيدنا سليمان الشياطين، لكن الساحر يقوم بهذه المهمة كذلك اليوم. الساحر يسخر الشياطين من أجل أن تطيعه وتأتيه بما يريد، وهذا هو ما كان يفعل نبي الله سليمان عليه السلام. هو هكذا يسأل في وجهة نظري. فما الفارق بين ما يعني عمله سليمان عليه السلام وما يعمله الساحر اليوم؟ بارك الله، ما يعمله السحرة اليوم هذا من باب يعني الفساد، والسحرة لهم سحر وقد يتعاملون مع بعض الشياطين، لا أحد ينكر هذا، لكن التسخير الرباني للشياطين وللجن، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، هذه وأجناس كانت تمشي بأمره، أكبر مملكة في الأرض، كان الجن والطير والإنس يأتمرون. الهدهد لما ذهب أمره وعاد ويترقب ويتفقد الطير، الشياطين. لكن ما الفارق الآن بين الفارق؟ هذا رباني سامحني ويستعملها في الخير، وكان نبيا ملكا، وهذا ساحر شيطان سامحني، قد يتعامل مع الجن، يأتيه بعض الأخبار، لكن يأتيه بخبر ويكذب عليه 100 خبر ويخلفه في كثير من الأحيان. طيب لو جاء شخص ساحر وقال أنا والله هذا يعني تسخير رباني، ادعى ذلك وقال هذا تسخير رباني، وأنا أسخر الشياطين والجن لخدمة البشرية ولا أعمل شيئا يضر الفقهاء في شأنه، لكن أنا أقول لك يعني وجهة نظري أن هذا الساحر لا يفلح الساحر حيث أتى، وهذا التسخير فيه فساد فيه كفر فيه كذا. أنا سألت هذا السؤال من باب هل ممكن أن يكون السحر في زمن سليمان عليه السلام لم يكن محرما مثلا وحرم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو محرم حسب علمي منذ إبراهيم الخليل، وكان عند الكنعانيين، والسحر محرم إطلاقا، وعند أنزل الله الملكين ببابل هاروت وماروت كما ذكرنا، وقال إنما نحن فتنة فلا تكفر إلى غير ذلك. لكن تسخير الله تعالى الأشياء لسليمان هذا تسخير معجزة، يعني الطير كلها تقف مصطفة له، الجن يأمرها كانت تصنع له الجوابي، وذكرني هذيك الآية، الجن كانت تعمل مسخرة كلها في جانب الخير. الساحر قد يفعل، لكن لست أنا الذي أجيبك، الفقهاء قد يقولون لك. طبعا الفقهاء حرموا هذه المسألة تماما يعني، لكن حكمة التحريم هذه ليست عندنا وليس لسنا نحن من نسأل فيها يعني. طيب يسأل عن فائدة تسبيح الجبال والطير مع النبي. هذا بالعكس، هذه معجزة عظيمة، عند الآن كل الخلق يسبحون أم لا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن الحصى تسبح، الكواكب تسبح، الأشجار تسبح، الله أسمع نبيه داود عليه السلام تسبيح الحصى، هذه معجزة أم لا؟ نعم، شيء أيده الله به، والجبال تردد الصدى وتجيب، والطير أيضا تجيبه محشورة، فهذا من الأشياء التي أيد بها أنبياءه عليهم السلام. الأخت المهندسة منال رضوان بعثت بمشاركة في الحقيقة وتريد رأيكم فيها، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم بعض الخواطر التي من الله تعالى بها أو من الله بها تعالى علي، وسوف أسعد بملاحظات حضرتكم. طبعا عندي الكلمات غير مكتملة، تعرف الكمبيوتر أحيانا. وجزاكم الله خيرا. قال الله تعالى في كتابه العزيز على لسان سيدنا يوسف عليه السلام، قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لذا فالإحسان يتحقق من خلال التقوى والصبر. ولكن ما العلاقة بين تعريف سيدنا يوسف للإحسان والإحسان كما ذكره رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف حينما جاءه سيدنا جبريل عليه السلام يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، رياض الصالحين. يقول ولو أخذنا الجزء الخاص فإنه يراك وأرجعناه إلى معنى الحديث القدسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه، رواه البخاري. نفهم من هذا الحديث القدسي أن الله تعالى يرى المحسن الذي يتقرب إليه بالنوافل، فإنه بهذه الحال يصل إلى محبة الله تعالى، فإذا نالها فيكون الله تعالى قد سمعه وبصره ويده ورجله. أي أن العبد يكون في معية الله تعالى، أي أن فإنه يراك في الحديث النبوي، تؤدي إلى معية الله للمحسن في الحديث القدسي. ولو تتبعنا معية الله تعالى من كتاب المعجم المفارس لألفاظ القرآن الكريم للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، نجد أن معية الله تكون مع المتقين المحسنين، وهي نفس العناصر التي ذكرها سيدنا يوسف عليه السلام في تعريفه للإحسان: التقوى والصبر. من هذا نستخلص أن المعاني تتكامل بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث سيدنا يوسف عليه السلام، وهذا معناه أن أحاديث الرسول تصدر من مشكاة واحدة، أي أن الموحي سبحانه وتعالى واحد. والله تعالى أعلم، وبالله التوفيق. ونعتذر للأخوة المشاهدين على طول الرسالة. بسم الله ما شاء الله، رائعة يعني، فعلا يعني توجيه جميل ومعنى لطيف يعني أدركته الأخت منال، بحيث قارنت، نوجز الكلام الذي قلته، قارنت بين قول يوسف في القرآن: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن ثمة ثلاثة أشياء: تقوى، صبر، إحسان. وتعريف الرسول صلى الله عليه وسلم الإحسان بأن الله يراك، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. فعلا وجدت أن في كل القرآن: إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع المحسنين. فمعية الله لهم هي المقصودة بقوله تعالى، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنه يراك، يكون معك ويؤيدك. أنا كتبت يعني ملحظ جميل جدا، وهو توجيه مقبول فكريا وقرآنيا، وجزاها الله خيرا. بارك الله فيها. نعم. وجزاها الله خير الجزاء. طبعا هي المهندسة منال أحمد حسن رضوان. هذا الفكر الهندسي هو الذي يعطي أفكار جيدة ما شاء الله. الأخ ناجي من ليبيا، أعتقد هذه رسالة ثانية له. نعم. الرسالة الأولى مررنا عليها. بعد السلام يقول، وأسئلته ثلاث أسئلة كلها في المتشابه، يقول: لماذا في سورة مريم الآية 60 قال الله تعالى: عمل صالحا؟ نعم. بينما في سورة الفرقان الآية 70 يقول: عمل عملا صالحا. يعني هنا قال عمل صالحا، هنا قال عمل عملا صالحا. جميل، نفصل شيئا ما، لأن سؤاله هذا مهم من صميم المتشابه. أولا في سورة مريم كما تعرف: إلا من تاب وعمل صالحا فأولئك، تاب وعمل صالحا مباشرة. بينما في الفرقان: تاب وعمل عملا صالحا. هو في سورة مريم في حذف، أكيد، لأنه لا يعمل صالح ويعمل عمل صالح، ممتاز، حذف الموصوف. لكن هذه مشهورة في القرآن. صحيح. آمنوا وعملوا الصالحات. صحيح. أصلها: وأعملوا أعمالا صالحات. صحيح. هو يسأل يقول: إلا من تاب وعمل صالحا، إلا من تاب وعمل عملا صالحا. والله يا أستاذ ناجي، والكلام للجميع، في سورة مريم المفعول به محذوف، عمل مفعول محذوف، الموصوف، الموصوف محذوف، شكرا، وهذا ديدا من القرآن. لكن سورة الفرقان بنيت على التأكيد بالمفعول المطلق. سبحان الله. نعم، اسمع معي: عمل عملا إذن، فقدره تقديرا، ونعطيك أمثلة. هذا الذي ومررنا عليه، أذكر هذه الملاحظة. نعم، يعني نعم. ملمح: فقدره تقديرا، وعتوا عتوا كبيرا، حجرا محجورا، ونزل الملائكة تنزيلا، ورتلناه ترتيلا، فدمرناهم تدميرا. خليك أنت تكمل. وكلا تبرنا تتبيرا، تتبيرا، قبضناه إلينا قبضا يسيرا، وجاهدهم به جهادا. إذن هنا: وعمل عملا. القرآن متناسق سيد محمد، الكلام للمشاهدين، إذا وجدته ذكر شيئا فهو تناسق مع البناء الهندسي لسورة الفرقان، فلذلك هنا في تأكيد أكثر، وهنا حذف الموصوف. بارك الله فيكم. نعم. السؤال الآخر أو الثاني كذلك في المتشابه، يقول: نلاحظ أحيانا يقول الله تبارك وتعالى: نكفر عنكم من سيئاتكم. نعم. وأحيانا لا، نكفر عنكم سيئاتكم. هنا سبحان الله، إذا ذهبنا إلى السياق، نكفر عنكم من تبعيضية، نكفر عنكم بعضا من سيئاتكم، جزءا من سيئاتكم. أما عندما يكون الثواب العظيم: نكفر عنكم سيئاتكم كلها. فحسب السياق، إذا كان السياق يريد أن يسقط العقوبة نهائيا فيكفر الجميع، والتكفير كما قلنا ستر السيئات. أما لما يقول من سيئاتكم، أي جزءا بعضا، وعلى القارئ الكريم أن يهتم بسياق الآية. وأعتقد ربما قريبا من هذه الإجابة تأتي الإجابة للسؤال الأخير: لماذا في سورة الأنفال في الآية 40 قال الله تعالى: نعم المولى بينما في سورة الحج قال فنعم المولى. هذه لطيفة متشابه اللفظ قوية. قوله تعالى بارك الله فيك في هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله نقطة هو مولاكم لأنه هو مولاكم فنعم المولى يتفرع عنه فنعم المولى بينما الثانية اللي هي في سورة الأنفال وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نقطة نعم المولى هو نعم المولى ونعم كأنه يقول هو نعم المولى فهنا لا يوجد فالسياق يحدد السياق يحدد الفاء عند التفريع وعدم وجود الفاء عند عدم وجود التفريع بارك الله فيكم. لعله السؤال الأخير لدلائي منجي السلام عليكم الآية 100 من سورة التوبة الآية الوحيدة في القرآن التي يقول الله فيها جنات تجري تحتها الأنهار نعم ما قال من تحتها الأنهار فما هو السر في ذلك هذا سؤاله الأول ولديه سؤالان آخران والعلماء وقف أولا نقول تسعة قراء قرأوها تحتها الأنهار تجري تحتها وقارئ واحد وهو ابن كثير المكي في المصحف المكي قرأ من تحتها الأنهار هذا واحد وقراءة صحيحة ثانيا من تحتها الأنهار أي تجري وتنبع من تحتها تنبع من تحتها الأنهار هكذا يقول العلماء أما قوله تجري تحتها الأنهار أي تمر كأنها نبعت من جهة أخرى وهي تمر تحتها قال أنا وجدت تأويلا دعني أقول للدكتور فاضل السمرائي يقول هذه لأنها في السابقين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وفيهم رسولنا صلى الله عليه وسلم فالله أعطاها تفضيلا على غيرها في النهاية هذا تأويل أنا شخصيا لست مرتاحا له وردت بالقراءتين من تحتها أي تنبع من تحتها والثانية وصف آخر تنبع في جهة وتمر تحتها وكلاهما موجود في القرآن الكريم بارك الله فيكم سؤاله الثاني يتحدث يقول لما لم يعاقب الله أو لما لم يعاقب الله قوم إبراهيم رغم ما فعلوا والله هذا أنا بيني وبين قرأت هذا السؤال يحتاج إلى بحث تاريخي وهل تم عقوبتهم ذكروا أم لم يذكروا ما وجدت شيئا مفيدا ربما يحتاج إلى بحث تاريخي بارك الله فيك ما رأيكم في تفسير القرآن للشيخ رحمة الله عليه محمد علي الصابوني صفوة التفاسير الذي يقول يشبه كثيرا طريقة تفسيركم والله الدكتور رحمه الله علي الصابوني الله يرحمه محمد علي الصابوني عنده تفاسير كثيرة عنده تفسير الواضح عنده صفوة التفاسير هو أشهرهم صفوة التفاسير أشهرهم هو بالحقيقة لخص تفسير ابن كثير وأضاف إليه وهذبه بالعكس تفسيره جميل جدا ومناسب وإن كان هو لا يركز كثيرا على الجانب البلاغي أو دعني أقول اللطائف البيانية كثيرا كما يفعل أبو حيان أو دعني أقول البحر المحيط أو لكن البحر المحيط أبو حيان هذا من المتقدمين يعني نعم ومن المتخصصين في التفسير اللغوي البلاغي الشيخ طاهر بن عاشور في التحليل والتنوير بلاغي عميق جدا لكنه تفسير من أحسن التفاسير المعاصرة والميسرة بارك الله وفي نهاية الرسالة يقول يعتذر أنه اقتصد في الكتابة لأنه لا يجيد العربية ويشكر فضيلتكم ويشكر لقناة الشارقة على خدمتها الدائمة لكتاب الله تبارك وتعالى والسلام عليكم وجزاكم الله خيرا وأعتقد بسؤال الأخ دلائي ناجي نصل إلى نهاية هذه الحلقة فضيلتكم الحلقة القادمة إن شاء الله نبدأ مع سورة آل عمران المقدمة إن شاء الله يا رب بارك الله فيكم وجزيل الشكر للأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة بحول الله نلقاكم في حلقة قادمة في مستهل سورة آل عمران نسأل الله التوفيق والسداد السلام عليكم